عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول في علم الوصول لعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. قرب لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بطول الدين، والويل للآخذ بالشمال فراح ظهر ابن الجحيم صار. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا حقد عبد بسوى ما عمل. لدينا ناج راجل ميزانه، ومخرج أو بقه عدوانه. ويقصب الجسر بلا انفراد كما أتى بمحكم الأنفاق. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. لدينا محتاج إلى الجمال، ومسرف يكف بالنيران. والنار والجنة حق وهما مدتان فلا فناء لهما. وحظ خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حسبه. فذا له اللواء حد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. فذا له الشفاعة الحكم كما قد فصله الله بها تكرما. من بعد إذن الله لا كما يرى كل فقوله على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل قضاء بين أهل الموقف. من بعد من يطلبها الناس إلى كل من العزل الهدى المطلى. وثانيا يشفع في استفتاح، فللنعيم نقول الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان القصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام هاتوا على دين الهدى الهدى الإسلام. فأوبقته كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد في صلاح وولي. ويخرج الله من النيران جميعا من أتى على الإيمان. في نهر الحياة يطرحون فحماً إذا يحيون وينبتون. فأنما ينبت في هيئته ينبت في هيئته حب حبيب السيف آباته. فسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن به بها ولا تمالي. فكل شيء في قضاء وقدر، الكل في أم الكتاب مصطفى. لا نوى ولا عدوى لا طير ولا أن قضى الله تعالى حولا. لا غفل هولى ولا هام ولا لا غفل هولى ولا هام. بدنها لا غول لا هام لا ولا صفر. لا غول لا هام لا ولا صفر. فما بذا أخبر سيد البشرى البشر البشر. وذلك مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن. وابقى بصوق القلب في الحسان حتى يكون الغيب كالفيان. أحسنت. بارك. من أعمال يوم القيامة أو مما يكون يوم القيامة على عقيدة أهل السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نشر صحائف الأعمال، كما هو صريح قوله تعالى وإذا الصحف نشرت. وصحائف الأعمال جمع صحيفة، وهي صحائف متعددة، وهي صحائف متعددة. الصحيفة التي يقصد بها الآن هنا نشرت صحائف الأعمال هي صحيفة كل إنسان على حدة، صحيفة كل إنسان على حدة، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذه الصحيفة هي صحيفة الأعمال، وهي لكل إنسان على حدة، دفاتر خاصة. كيف هذه الصحائف؟ لا نعلمها، لكنها صحائف كما جاء في القرآن والسنة. والناس حين نشر الصحف، الصحف تنشر، ونشرها على وجهين: الأول تطايرها ومجيئها إلى أصحابها، تطايرها ومجيئها إلى أصحابها، فمنهم من يأخذ باليمين جعلنا وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ بالشمال، ومنهم من يأخذ وراء ظهري لأن يداه مغلولتان. وهنا هذا يسمى تطاير الصحف، وأما نشر الصحف فهي فتحها وإقرار الرجل بما فيها ونظره إليها وعرض أعماله على وفقها. قال تؤخذ باليمين والشمال، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هذا إتيان الكتاب باليمين مع الإقرار على ما فيه وهو يسير، وهو العرض كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، يأخذ صحيفة أعماله ويرفعها ويصرخ في الموقف هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيجعلها وراء ظهره يستحي من الخلائق. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. وهنا هذا الموقف العظيم يتبين للإنسان أهمية أعماله التي قدمها. الآن في الدنيا لا يمكن أن توظف أنت في جهة عمل إلا بعد ما تقدم ما يسمونه هم السيفي، تقدم معروض مكتوب فيه إيش أعمالك، بناء على هذه الأعمال إما أن تقبل وإما أن ترفض. وهذه الصحيفة التي تقدمها للناس ربما تكون صادقة وربما تكون كاذبة، ربما تلبس على من قدمت عليهم، لكن رب العالمين جل وعلا هو الذي يأتي بصحيفة أعمالك. وهذا معمول به في بعض الجهات. الآن مثلا إذا إنسان أراد أن يتقدم للجيش لا بد أن ملفه يذهب إلى الاستخبارات، والاستخبارات يبحثون عنه بطرقهم وطرائقهم فيجمعون له صحيفة يقولون فعل كذا وكذا وكذا وعنده كذا وكذا وكذا، وأنت ما تدري يمكن يقبلونك ويمكن لا يقبلونك. أما صحيفة الأعمال يوم القيامة فهي جاهزة موجودة أصلا. قال طوبى لمن يأخذ باليمين، طوبى بمعنى الجنة، الجنة لمن يأخذ كتابه بيمين. هذه أول بشارة من بشارات أهل الجنة أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. وطوبى أيضا معناه الأمر الطيب الحسن لهم، أي لمن يأخذ باليمين طوبى. وأيضا قيل طوبى بمعنى طاب وحسن، والمعاني متقاربة لمن يأخذ باليمين، نسأل الله أن نكون منه. والذي يأخذ باليمين هو أحد رجلين، إما رجل من أصحاب السابقين وإما رجل من المقتصدين، هؤلاء يأخذون كتبهم بأيمانهم، إما السابقون وإما المقتصدون. وأما من رجحت سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء لا يأخذون باليمين. وهنا ينبغي للإنسان يكثر من الحسنات قدر ما يستطيع. قال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، يبشر حينئذ عندما يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وتأتيه الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة تكون عند الموت وتكون عند البعث عندما يعطى الناس صحائف أعماله. قال والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر من جحيم صاد. الويل هو الهلاك وهو واد في جهنم وهما متلازمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هو بنفسه ينادي على نفسه بالويل والثبور، يقول يا ويلتا، يقول يا ويلتا، يقول يا ليتني، يقول يا حسرتا. فهو ينادي كما جاء في القرآن في آيات متعددة. والويل، والويل من هنا ندرك من هم أصحاب الشمال. لو نظرنا إلى كلمات الويل في القرآن نعرف من هم أصحاب الشمال. ويل يومئذ للمكذبين، إذن هؤلاء لهم الويل. ويل لمن؟ ويل للمطففين، طبعا إذا لم تابوا. ويل لمن؟ ويل لكل همزة لمزة. فويل للمصلي، تأملوا معي لما تجمع هذه الأمور تدرك أن هناك من أصحاب الشمال من هم من أهل الإسلام، من هم من أهل الإسلام عياذا بالله. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صاد. هل آخذ بالشمال صنف والآخذين من وراء ظهورهم صنف؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن هناك من يأخذ صحيفة أعماله بالشمال، وهذا غالب في المسلمين الذين زادت سيئاتهم على حسنات واستوجبوا النار عياذا بالله. وهناك من غلت أيديهم إلى أعناقهم وراء ظهورهم، هكذا مغلولة أيديهم والصحيفة تأتي وتعلق بشماله وراء ظهره، أو هكذا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. هؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون. ومن أهل العلم من قال إن الآخذ بالشمال والآخذ من وراء الظهر وصفان لصنف واحد، فمنهم من يأخذ صحيفته بالشمال ويجعلها وراء ظهره يستحي أن يراه الرب تبارك وتعالى والخلائق، ومنهم من تكون يداه مغلولة فهي تكون وراء ظهره. نسأل الله السلامة والعافية. وأي عار وشنار أشنع من أن يكون الإنسان هذا حاله في يوم البوار. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. صالي بمعنى يصلح، يصل النار عياذا بالله. صالي بمعنى صالم، أي يدخله، أي داخله. طيب إذا أخذ الناس صحائف الأعمال لا يكتفى بهذا، بعد صحائف الأعمال في أرض القيامة في شيء اسمها الميزان، وزن الأعمال. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا. والوزن جاء ذكره في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ القسط. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه، أي موازين حسناته، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، أي موازين حسناته، وثقلت موازين سيئاته، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ولذلك اليوم في الدنيا أنت تروح عندك بطاقة بنكية، تروح البنك إذا عندك رصيد كبير يعاملونك معاملة الـ VIP ولا لا؟ معاملة الامتياز. رصيدك ما في شيء، معاشك ضعيف، يعاملونك معاملة عامة الناس. ما عندك رصيد ولا عندك بطاقة، برا يعاملونك، يعطونك شيء، ما عندك بطاقة. تأمل هذا الموضع الآن، إذا رحت البنك تأمل، ناس يعامل معاملة VIP، ناس يعامل معاملة الامتياز، ناس يعاملون معاملة عادية، ناس يطردون. الذي معه بطاقة التوحيد ورصيده عال وهو من السابقين، هؤلاء كما قال الله: والسابقون السابقون أولئك المقرب. لا حساب ها، ولا عندهم أي شيء، على طول في ظل عرش الرحمن جعل الله وإياكم منه. طيب اللي عنده بطاقة وهو مقتصد، عنده حسنات وعنده سيئات، لكن حسناته راجح، يعامل معاملة عامة الناس. واللي عنده بطاقة لكنه متعثر في الديون، ها؟ هذا يعامل، ينظر إليه سواء مع تسوية. إن كانت حسناته، جاء أحد يشفع له، قبل الله شفاعة الناس فيه، ها؟ ترك، وإلا حجر عليه ومنع، ويمكن يعاقب، يمكن يؤخر. واللي ما معه بطاقة التوحيد، ما معه إسلام، هذا مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله. قال: والوزن بالقسط، وهو العدل. فلا ظلم، الله نفى الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، أي إنسان لا يؤاخذ إلا بما عمل، كل إنسان بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى. أنت لا يحاسبك الله بذنب ابنك ما لم تكن متسببا فيه، أنت لا يؤاخذك الله بذنب أبيك ما لم تكن متسببا فيه، لا يؤاخذك الله بذنب جارك ما لم تكن متسببا فيه. إذن لا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة مهمة، لا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، وليس للإنسان إلا ما سعى. فبين ناج، هنا لما توضع الموازين، الموازين عند أهل السنة والجماعة متعددة، متعددة، لأن الله جمعها: ونضع الموازين القسط. إذن ما هو ميزان واحد، عدة موازين كلها توزن من جهات متعددة، ورب العالمين شاهد، الموازين متعددة، وهي موازين حقيقية عند أهل السنة والجماعة، وليست الموازين كما يقوله أهل الاعتزال والعقول الفاسدة، أن المقصود بالموازين يعني العدل. لا، المقصود بالموازين موازين حقيقية لإظهار العدل، وليست هي العدل. والله جل وعلا لا يظلم أحد، لذلك يريهم بأنفسهم أنه لا يظلم ربك ولو مثقال ذرة، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. من يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبين ناج راجح ميزانه، ميزان الحسنات، ومقرف أو بقه عدوان. المقرف بمعنى النجس، والقرف تأتي بمعنى النجاسة، أو بقه عدوانه، أو بقه أي بمعنى جعله آبقا. والعبد الآبق الشريد المطرود، أو بقه عدوانه أي تعديه، بسبب تعديه صار آبقا، صار مطرودا. ثم بعد الموازين تطايرت الصحف، أخذ الناس الصحف، بين من رجحت حسناته على من رجحت سيئاته، الآن يؤمرون بالمرور على الصراط، والصراط جسر يضرب على جهنم بين أرض المحشر وبين الجنة. يؤتى بجهنم كما جاء في الأحاديث لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، ويوضع الصراط على الجسر على جهنم. والناس الآن يؤمرون بالمرور، من يريد التخلص من عرصات القيامة نسأل الله السلام والعافية لا بد أن يمر الآن على الصراط، كما قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع الجسر على جهنم. وجاء في وصف الصراط أو وصف هذا الجسر أحاديث كثيرة جدا، سواء في بيان صفة الجسر أو في بيان صفة المارين على الجسر الذين يمرون. في صفة الجسر جاء حديث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وفيه ظلمة بالنسبة للكافرين والمنافقين، وأما بالنسبة للمؤمنين فإن هذا الجسر لا يرونه جسرا بل يمرون عليه كأنهم يمرون على أرض واسعة، ونورهم بين أيديهم وبأيمانهم يمرون على الصراط بكل راحة جعل الله إياكم منه. وأما المنافقون فلا نور لهم، ويقولون للمؤمنين انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، نشوف الطريق معكم، انظرونا نقتبس من نوركم، خلينا ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، ما هو بالآن تأخذونه، تأخذونه من الدنيا. هذا صفة الصراط. وأما صفة المارين قال المصنف فبين وينصب الجسر بلا امتراء، هنا ينصب أحسن من كلمة ينصب، وينصب الجسر بلا امتراء أي بلا شك كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الميزان وأنكروا الصراط، أنكروا هذه الأشياء الواردة في القرآن والسنة، بلا امتراء بلا شك كما أتى في محكم الأنباء أي الأخبار عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أحاديث الميزان وأحاديث الصراط وأحاديث الحوض كلها متواترة. قال يجوزه الناس على أحوال، كيف حال الناس في المرور؟ الناس يجوز أن يتجاوزه الناس على أحوال أي على أصناف، بقدر كسبهم من الأعمال. الأحوال هذه مصنفة ليست على الأنساب والأحساب، مصنفة على قدر الأعمال. وقد جاء في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال منهم من يمر، لاحظ الآن، كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل ما يحسون، منهم من يمر كأجاود الريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم ناج مكدوش مخدوش، ومنهم عياذا بالله في النار مكدوس مرمي عياذا بالله. لها كلاليب على طرف الجسر تخطف من لا يستحق النجاة، تخطف من لا يستحق النجاة. هكذا جاء في الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال. وزن الإنسان يوم القيامة وحال الإنسان يوم القيامة ونور الإنسان يوم القيامة ومقدار الإنسان يوم القيامة عند الله بالأعمال. ماذا عملت؟ يكون هناك أناس عندهم نور عظيم، أناس موازينهم ثقيلة جدا، أناس لهم ثقل عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ إن ساقه أعظم في الميزان من جبل أحد، من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون يوم القيامة على أمثال الذر، نملة صغيرة. وجاء في الحديث: يؤتى بالرجل العظيم لا يوزن شعيرة، ما له مقدار عند الله عز وجل، لو وضع في الميزان ما له وزن، لأن العبرة بالأعمال. قال: فبين مجتاز إلى الجنان، يعني الله وإياكم منه، الذين يجوزون أصناف كما ذكر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف البصر، منهم من يمر كأجاود الريح المرسلة، منهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحف، ستة أصناف. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. المسرف الذي أسرف على نفسه، أسرف على نفسه بالمعاصي، بالكفر، بالشرك، بالنفاق، يكب في النيران، يسقطون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهم. هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة موجودتان، مخلوقتان، الآن موجودة، خلقهما الله قبل خلق ابن آدم، خلقهما الله قبل خلق ابن آدم. هذا أنا أقول بعض العلماء أن الله خلق الجنة والنار قبل خلق آدم، خلق الجنة والنار، كما في حديث جبريل أن الله لما خلق الجنة قال: إذا فانظر إليه، فنظر إليه، وخلق النار قال: إذا فانظر إليه، فنظر إليه، ثم حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوة. إذن النار والجنة موجودة بنص القرآن. قال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئات مغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. العجيب في المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر وينكرون وجود الجنة والنار. طيب كيف تطبقون هذه الآية؟ كيف؟ لا عندكم عذاب القبر ولا عندكم جنة والنار، شلون تطبقون الآية؟ أما أهل السنة يقولون: عذاب القبر جزء من عذاب النار، ونعيم القبر جزء من نعيم الآخرة. مثل ما قلنا في المحاضرة الماضية أن الإنسان في بطن أمه، لأن بطن الأرض هو عبارة عن عالم البرزخ، بعده حياة الآخرة، والبطن الأم برزخ بين العدم وبين الوجود الدنيوي، والإنسان ينعم بتنعم ينعم في بطن أمه بجزء من أجزاء الدنيا، ويتعذب بقدر ما يكون من العذاب حوله بجزء من عذاب الدنيا، لكن لا يحس بالأمور الأخرى. مثلا الجنين قد يتألم بالمرض، قد يتألم بالجوع، قد يحس بهذين الأمرين، لكن ما عنده تفكير للمستقبل، ما عنده ما الذي ينتظره، ما الذي يفكر فيه، ما الذي يبنيه، ما عنده الأشياء هذه الأخرى، عنده جزء من أجزاء الدنيا. لأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا الاعتقاد، النار والجنة موجودة حق أي ثابت وجودهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أي ثابت، أدخلهم الله الجنة على ما كان من العمل. تأمل معي، النار والجنة حق يعني ثابت وجوده، وهما موجودتان لا فناء لهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الله جل في علاه خلق الأشياء على ثلاثة أصناف، خلق الأشياء على ثلاثة أصناف، خلق أشياء للفناء، وخلق أشياء للدوام الأبدي، وخلق أشياء ثم يفنيها ثم يوجدها. هناك أشياء موجودة في هذا الدنيا خلقها الله للفناء، مثل بعض النباتات، بعض الجمادات، بعض الأمور التي نراها مخلوقة للفناء تفنى. وخلق الله عز وجل الإنس والجن وهم يفنون يموتون ثم يحييهم الله تبارك وتعالى. وخلق الله الجنة والنار وما فيهما لا للفناء بل للبقاء على وجه الدوام الأبدي لا فناء لهما. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الجنة والنار لا فناء لهما، خلافا للفلاسفة الذين زعموا فناء الجنة والنار، خلافا للمتصوفة الذين زعموا بأن النار والجنة هما سواء، عياذا بالله، غلاة المتصوفة. ومن نسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أخطأ عليه رحمه الله. وما ينقل أن ابن القيم يرى فناء النار، فالمقصود فناء نار الموحدين لا نار الكافرين، فنار الكافرين الله عز وجل أخبر بخلودها وأبديتها ودوامها وسرمديتها وأحقابها ولبثها بلا فناء. قال: وحوض خير الخلق حق وبه. أين مكان الحوض؟ المصنف رحمه الله كأنه يميل إلى أن الحوض بعد الصراط، هذا قول لبعض أهل السنة، ولذلك أوردهما بعد المرور على الصراط. والصواب أن الحوض في أرض المحشر قبل المرور على الصراط، الناس في ظما أول ما يبعثون يبحثون عن نبيهم، كل إنسان يبحث عن نبيه، أين يجد نبيه؟ يجد نبيه عند الحوض. وقد رفع لواء الحمد عنده بيرق، سميه بيرق، عنا بيرق ولا علم كيف؟ علم حديث وبيرق قديم، عنده راية سمى راية، ولواءه لواء الحمد، يراه الناس المؤمنون فيأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض حق عند أهل السنة والجماعة، وأنكرته المعتزلة. لماذا أنكروه؟ قالوا: ما جاء في القرآن. طيب، عدم مجيء في القرآن معناه ينكر؟ طيب، حديث متواترة، ألف الإمام الدارقطني مؤلفا في الحوض، جمع فيه أحاديث الحوض فبلغ مبلغ التواتر. وحوض خير الحق حق، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، نسأل الله أن نكون من حزبه. هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له وصف من حيث العرض والطول، عرضه كطوله، عرضه كطوله، ما بين عدن إلى مكة، ما بين عدن إلى مكة، أو ما بين مكة وبصرة من بلاد الشام، تحديدا لا يعرف، لكن عرضه كطوله. أكبر الحياض حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد: إن لكل نبي حوضا. وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الحياض، وجاء في وصف هذا الحوض ماؤه أصفى من اللبن وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وجاء أنه أبرد من الثلج، وأن من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة وحوض الكوثر في أرض الجنة في أرض القيامة، له ميزابان يصبان في حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عدد كيزانه الأكواب كعدد نجوم السماء. ما تقول والله الأمة كثيرة من وين نلقى ما نشرب فيه، لا، فيه كيزان عدد نجوم السماء. من شرب منه لم يظمأ أبدا. ومن الناس من يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويناولهم بيده الشريفة، نسأل الله أن نكون منه. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض وينادي بصوته، يرفع صوته: أمتي أمتي. وتأتي الأمة غرا محجلة من آثار الوضوء، بيضاء في الجبين وفي الأطراف، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل، خاصية لهذه الأمة. الأمم السابقة ما كانت تتوضأ هذا الوضوء، هذه خاصية الأمة. ويمنع أناس من هذا الحوض، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يمنعون من هذا الحوض هم مسلمون، عندهم الغرة وعندهم البياض، صلوا وتوضأوا لكن يمنعون. لماذا يمنعون؟ يمنعون لأنهم غيروا الدين، بدلوا، لم يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى العادات والتقاليد مشوا عليها. الملائكة تمنعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ما يدري وش اللي صار في الأمة. إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك، وفي رواية غيروا بعدك، وفي رواية رجعوا قهقرا، تركوا سنتك، حمك الله. إذن من أراد الحوض فعليه بالاتباع بالسنة. قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. والآخرون يمنعون، يمنعون من الحوض، كما منعوا أنفسهم من السنة يمنعون من الحوض جزاء وفاقا، كما تدين تدان. قال: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. لواء الحمد هذا بيرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولواءه الحمد، وحوضه الكوثر، ونداؤه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أمتي أمتي، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام: اللهم سلم سلم. وتحته الرسل جميعا تحشر، الرسل كلهم حينما يريدون الشفاعة إلى الله لكي يقيم الحساب كلهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون، وهو تحت لوائه، يطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل لكي يقيم الحساب. إذا أقيم الحساب حينئذ قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، وأنكرتها المعتزلة والخوارج وبعض المرجع، وغلا في الشفاعة المشركون والمتصوفة. وأما أهل السنة فتوسطوا، قالوا: الشفاعة حق لأهل الإسلام الموحدين الذين عندهم سيئاتهم بحاجة إلى الشفاعة. ولكن الشفاعة أنواع، الشفاعة أنواع، شفاعة خاصة، شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وله ثلاث شفاعات خاصة. المصنف ذكر شفاعتين، كذا له الشفاعة العظمى، هذه رقم واحد. والشفاعة العظمى المقصود بها الشفاعة عند الله لإقامة الحساب، وهي الوسيلة، وهي الدرجة الرفيعة، وهي الوسيلة، وهي الدرجة الرفيعة، وهي المقام المحمود على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن الشفاعة العظمى، الوسيلة، المقام المحمود، الفضيلة، هذه أسماء لشيء واحد. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، الله تكرم وجعل هذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان مقامه صلوات ربي وسلامه عليه. من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله. الشفاعات كلها الخاصة والعامة لا تكون إلا بعد إذن الله، ما هو مثل ما يقول القبوريون، يقول يأتي الولي يقول خلاص هذا لي وتحت ولايتي وهو مريدي خلاص، لا هو على كيفه، لا بد من الإذن من الله. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افتر. القبوريون والمشركون وغلاة المتصوفة زعموا أن كل شيخ يشفع في مريده كما يريد، حتى قال قائلهم، قال الرجل لا أعرف الله، قال خلاص يكفي، هو يعرفني أنا أعرف الله. هذا افتراء على الله. الله لا يقبل شفاعة في أحد حتى يكون مسلما، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا الإسلام. قال تعالى لا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، ما يمكن إلا بهذا. قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، عشان وزن البيت. إذن ما معنى الشفاعة العظمى؟ قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضل. هذه الشفاعة العظمى الله جل وعلا من حكمته يجعل الناس يذهبون إلى آدم وينسون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيحيلهم آدم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام يحيلهم إلى موسى، وموسى عليه السلام يحيلهم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم أن لها أنا لها. إذن من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. من هم أولي العزم؟ هنا ذكر معهم آدم على وجه التغليب، وإلا أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشفاعة الخاصة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذه الشفاعة الثانية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يستطيع أن يستفتح باب الجنة. لما يتجاوز الناس من الصراط يأتون إلى مكان يقال له، يأتون إلى مكان، هذا المكان بعد المرور على الصراط وهو ربض الجنة، يقفون في أرض بين الجنة وبين الصراط. إذا وقفوا ها هنا يطلبون من يستفتح لهم باب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي أولا إلى باب الجنة فيضرب في حلقاتها ويضرب بابها، فيقول رضوان من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قد يقول قائل لماذا الانتظار؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط، فلماذا إذن الانتظار؟ قال بعض العلماء من مشايخنا ولم أجد هذا منصوصا في الكتب، إن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أنه إذا جاوز الصراط لا يهرع إلى باب الجنة، همه في أمتي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، كم هو رحيم بأمته، يقف على جانب الصراط ودعاؤه اللهم سلم سلم، ربي سلم سلم، حتى إذا جاوزت أمته بعد ذلك يطلبون من استفتاح باب الجنة فيأتي ويستفتح. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. قال هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، بإجماع للسنة هاتان شفاعتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ثالثة لم يذكرها المصنف ولا أدري لما، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخصص الله أن يخفف الله عنه النار لأنه كان يعين المسلمين، فيخفف الله عنه النار فيكون له نعلان من نار، هو أخص أهل النار عياذا بالله تعالى، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجر. الشفاعات الأخرى كلها غير الثلاث الخمس الأخرى كلها عامة. ما هي الخمسة؟ نكتبها: الشفاعة الأولى العامة، الشفاعة لأهل الأعراف من استوت حسناته وسيئاته، هذا رقم واحد. الثانية الشفاعة لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، هذا الثاني، استحقوا النار أن لا يدخلوها، هذه الثانية. الثالثة الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذا بعد الدخول يكون. إذن الرابعة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، هذه أربعة، هناك ثلاثة، كم صار المجموع؟ سبعة. طيب بقي واحد، وش نسيناه؟ لا لا، هذه عامة، هذه داخلة في العامة. لا هذا ثلاثة، ثلاثة الأول والآن أربعة، صاروا سبعة. نعم الشفاعة، نعم الشفاعة في المرور على الصراط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بعض أهل العلم، والشفاعة في المرور على الصراط بأن يدعو يقول ربي سلم سلم، هذا يسمى بعض العلماء شفاعة لأن دعاءه شفاعة، المار يقول ربي سلم سلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم سلم فصار دعاء مع الدعاء فشفع. على كل حال المشهور هو السبعة. طيب قال رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي. طيب ماذا ماتوا على الإسلام ليش يحتاجون الشفاعة؟ قال: أوبقتهم كثرة الآثام، أهلكتهم، أوبقتهم يعني أهلكتهم كثرة الآثام، عندهم ذنوب فأدخلوا النار بذا الإجرام، إذن دخلوا النار بسبب هذه الذنوب، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. عندكم مكتوب العرض، إيه هذا غلط، بفضل رب العرش ذي الإحسان، صلحوا. إذن هذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة والخوارج وهي ثابتة متواترة. قال: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الله يخرج كل موحد مهما بقي فالله يخرجه، إما بشفاعة الشافعين ولو لم يكن له شافع ولو لم يعلم به شافع فالله يخرجه برحمته. ولذلك جاء في الأحاديث أن الناس إذا شفع يقول الجبار جل جلاله، شفعت الملائكة، شفعت النبيون والمرسلون، شفع الصالحون، ولم يبقى إلا رب العالمين، فيخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. يعني هؤلاء موحدون، مو معناه كفار، لكن لم يعلم بهم أحد إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الروايات يقول الله لهم للشفعاء اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. ومن هنا قال بعض الفضلاء إن التعرف على الصالحين إن التعرف على الصالحين غنيمة يوم القيامة. ليش غنيمة؟ لأنه يسأل عنك، يفتقدك، يبحث عنك. قال رحمه الله: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. إذن عند أهل السنة والجماعة أن الموحدين يخرجون في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، أو فيحيون وينبتون بضم الباء وليس بكسرها، وينبو وينبتون، يخرجون من النار وأصبحوا فحما ضبائر، فيلقون في نهر الحياة في الجنة فينبتون ويصبحون في الجنة كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. الآن إذا جاء السيل مباشرة بعد وقوف السيل تجد هناك حبات معينة تخرج خضرة بسرعة، فهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إذا خرجوا من النار ألقوا في نهر الحياة بالتاء المربوطة، أو نهر الحياء بالهمزة، أو نهر الحياة بدون همز ولا تاء مربوط، المعنى واحد. هذه التسميات لهذا النهر، نهر الحياة، نهر الحياء، نهر الحياة، كلها صحيح. قال والسادس كما كأنما ينبت في عياته حب حميل السيل في حافاته. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نأخذ أركان الإيمان في المحاضرة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل أبو فهد، الله يرزقنا وياه شربة هنية مريعة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمعنا. منع نهائي، أهل البدع يمنعون من حوض الكوثر نهائيا. لا لا، إذا دخلوا الجنة خلاص. نعم، منع من الحوض. نعم، ثم بعد ذلك إذا دخلوا الجنة لا يمنعون من نهر الكوثر. لا، إذا أخرج ما في حوض خلاص، لن يخرج من النار. لاحظ الآن، ولنتصور فرضية الآن، أرض القيامة، الصراط، هنا أرض أخرى بين الصراط وبين الجنة ثم الجنة، فإذا أخرج من النار لا يخرج عكسيا، يخرج لهذه الجهة، والحوض هناك وليس هنا. أحسن، الحوض مؤقت ونهر الكوثر دائم. واضح؟ الحوض الكوثر مؤقت ونهر الكوثر في الجنة دائم. أحسنت، هذه خاصية أهل السنة، من خواص أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم وأنهم يسقون من حوض الكوثر. نعم شيخ أحسن الله، الخوارج لماذا أنكروا الشفاعة؟ لأنهم يرون أن المرتكب الكبائر أنه كافر. نعم، بالنسبة لعصاة الكافرين. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، والله قول لأهل السنة لكن مرجوح.